Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 26. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أخذنا أمس الإيمان بالملائكة. ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة؟ ها؟ الإيمان بوجودهم، هذا أولا. ثانيا تؤمن بما جاءنا من صفاتهم. ثالثا بأسمائهم، من علم من أسمائهم أي ما علمناه. الرابع بأعمالهم الذين وكلوا بها. أحسنتم. ومن ثمرات شيء آخر، أحسن، إذا ما علمت الأسماء تؤمن بهم إجمالا. والثمرة، هذا الإيمان يثمر ثمرة، أي لفت دقوة وزون صبا الدنيا إن ثمرة. شو أستفد ماذا؟ سؤال. أحسنت. عدمة المخلوق تدل على عدمة الخالق، كذلك الشكر، الشكر لماذا؟ أحسنت. أن الملائكة تعتني ببني آدم، الكتابة، الحفظ، كذا. تفضل. تحبهم لهم لأنهم عباد لا يعصون الله. ثم أخذنا الإيمان بالكتب، أخذنا هذا، نعم. فماذا يتضمن الإيمان بالكتب عندك؟ ها؟ تؤمن بأنها من الله، أي أنزلها الله عز وجل. الثاني بأسماء ماذا؟ أحسن. تؤمن بأسماء الكتب كلها. أحسن. أنك تؤمن بها إجمالا، أي التي لا نعرف اسمها. الثالث فؤاد، أحسنت، أنا تؤمن بما صح من الأخبار. الرابع الأعمال، نعم، تعمل بأحكام ماذا؟ التوراة، القرآن. والتوراة إيه؟ التوراة ليست منزلة من الله، منسوخة. أحسنت. أو محرفة، فلا تعمل بها، إما منسوخة إما محرفة. فالعمل يكون بالقرآن. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الاتباع والعمل يكون بالقرآن واتباع الرسول. أما ما قبلنا إذا صح فمنسوخ، منسوخ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان تحريف أو كذب فالأمر واضح. على كل حال، الأمر أو العمل يكون بالقرآن الكريم وباتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. صحف أحسنت اسأل ما أدري ما أدري كأنه شيء آخر فبغ دوما دوموند وتأتينا بالجواب طيب في دوموند أحد المشائخ أو تبحث ثمرة فماذا أخذنا من الثمرات الثمرة في الإيمان بالرسل نعم هذا في الإيمان الآن الثمرة فؤاد أحسنت ياسين زيد نعم أن الله عز وجل يرحم عباده بهؤلاء الرسل أي يهدوهم إلى غموث لابنغوت هذه رحمة من الله نعم نحن نسجد الرسل في الكتب أنا قلت الرسل الكتب فضل حكمة الله حكمة الله أنه لكل قوم رسول لأن الأقوام تختلف فلكل قوم رسول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أين توقفنا الرسل بشر قال رحمه الله تعالى أي الشارح الشيخ ابن عثيمين قال والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية الشيء قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا فالرسل كما قال مخلوقون من مخلوقات الله عز وجل من عباد الله فلا يستحقون شيء من الربوبية ومن باب أولى الألوهية لأن الذي يستحق الألوهية هو الرب فهذا تقدم معنا كثير فالرسول لا يعبد الرسول لا يعبد بل يتبع ولا يعبد لأن الرب واحد الحمد لله رب العالمين فرب العالمين واحد أما ما سواه من العالمين من المخلوقين فالمعبود هو الرب والرب واحد فالأنبياء إذا أوكى حق دو لادوغاسيون أو دو الربوبية لأن الرسول كخبا يرزق با لا هذا من خصائص الله فنحن نؤمن بالرسل أنهم بشر وهم أفضل البشر لكن إذا أوكى دواء في العبادة أي يمغيط با لتخادروا إذا أوكى دواء في الربوبية لأنهم سيد بشر لا يخلقون بل هم مخلوقون عليهم الصلاة والسلام قال وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك نعم ça montre que c'est des êtres humains ils boivent, ils mangent ils ont des maladies, ils meurent فهذا ça montre أن ما لهم حق في العبادة ولا في الربوبية أما الرب الخالق المحيي المميت عز وجل فلا يمرض أبدا لأن المرض سنقص الله لكامل ولله المثل الأعلى قال كذلك الموت قال عز وجل الحي القيوم في آية أخرى الذي لا يموت فالله عز وجل متصف بالحياة الكاملة الحياة الكاملة لا يموت ولا يمرض ولا يحتاج إلى شيء هو على كل شيء قدير لا بزون بيرسون يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني فالله غني إلى بد حاجة بفلان أو فلان والشراب كذلك الله لا يأكل ما يحتاج إلى هذه الأمور هذه من خصائص البشرية الرسول ils ont besoin de ça ça montre que les messagers et les prophètes c'est des créatures قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربي تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين ça c'est Ibrahim عليه السلام c'est un prophète un messager وقال وهو الذي والذي هو يطعمني فإبراهيم يموت كذلك وإذا مرضت فهو يشفين ça montre qu'un les messagers est malade فأنت لا تعبد مخلوق لا يجوز que ça soit messager que ça soit من باب أولى تحت من باب أولى من هو دون الأنبياء والرسل لا يعبد الأنبياء والرسل لا يعبدون فما بالك يعني من تحتهم ومن دونهم هذا من باب أولى فالعبادة حق لله وحده عز وجل pas droit, la personne n'a pas droit d'adorer autre qu'Allah. هذه c'est une قاعدة personne أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وحديث معاذ تقدم معنا مرارا حق الله على العبادة يعبدوه لا يشركون به شيئا فالعبادة حق لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ساس النبي عليه الصلاة والسلام أنه سليعرف دبله قصة ذي اليدين معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة يسلف Il a oublié une chose sur le salat. Tout le monde, à la fin, il a fait ce jour de sahou. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il oublie, il yansa. Amma alladhi la yansa, huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Qal wa qad wasafahum Allah. Qad yakul qail, qal azza wa jal, al-yawm nasinakum. Qal azza wa jal. فأثبت لنفسه النسيان والآية الأخرى في النسيان ما هي؟ إنا نسيناكم نعم إنا نسيناكم فصمت أن الله نسيهم فماذا الجمع؟ إلى أولي فالنسيان هنا بمعنى الترك أحسن إن نسيناكم أي تركناكم فالنسيان ينقسم إلى قسمين نسيان لا يثبت لله لأنه يجو نقص أي لفت دبلي عدم العلم تكتب ليس تبعد عندي هذه الأمور تبلي هذا لا لأن الله على كل شيء عليم الثاني النسيان بمعنى الترك أي لفت دلسي إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ أي تركناكم سبب بعدم العلم تفض علمه لا تجو علم لكن الترك هذا يعني لا بس الله عز وجل أثبته قال وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم نعم الآن شيخ العثيمين سيذكر أدلة أن الله عز وجل وصف الأنبياء بالعبادة عباد عبد عبده ورسوله فهذا شرف هذا صانون في الحقيقة فوق الأنبياء أن الله عز وجل يذكرهم بالعبادة خاصة في كما قال في أعلى المقامات كالإسراء والمعراج في الوحي كما سيأتي معنا وأمور كثيرة قال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم إنه كان عبدا شكورا سمى عبد فنوح عبد من العباد لكن من أولو العزم من أفضل البشر وقال في محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الشاهد على عبده إلا أبلي عبد حتى بالحديث قال محمد عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله لما سمع بعض الناس يعني يقولون أنت سيدنا وبني سيدنا وكذا وكذا قال لكن قولوا عبد الله ورسوله فهذا من أشرف ومن أعظم المقامات أي للبشر يعني منزلة العبودية. فالأنبياء ذروة العباد, الأنبياء والرسل ذروة العباد, سلميخ خاتور عليهم الصلاة والسلام. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار, وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الشاهد عبادنا, il les appelait عباد أي des serviteurs des créatures. وقال في عيسى, تفضل فؤاد عندك شيء؟ لا عفوا. قال وقال بعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا رد على النصارى, رد على النصارى الجهال الضلال. لأن كما تعلمون النصارى إذا ألف عيسى أتشد سبلاس عيسى سان عبد سان اسكلاف سان سيرفيتور سان لله عز وجل يتخدز عبد هم اسكلاف سيرفيتور كراتور المهم إلى مخلوق عليه الصلاة والسلام. أما النصارى إلو ألفي أتشد صغة إلو مي بعضهم يدي سي الله بعضهم يدي سي سون فيس بعضهم يدي سي كذا, هذا غلو لا يجوز. الرسول سان رسول لا يجوز الغلو يعني في الأنبياء والرسل لا يجوز, لكن الإنسان يعظمهم تعظيما شرعيا أي في الغسبك في الزم في الله في الاسوي. أما أنه سلفيز الله أو أنه إلى شيء من الربوبية أو الألوهية هذا ضلال, هذا ضلال وغلو. فلهذا قال الله عز وجل في نبينا محمد: ليس لك من الأمر شيء, الأمر لله من قبل ومن بعد, ألا له الخلق والأمر. أما المرسلون والأنبياء والصالحون ومن دون ذلك فما لا ما لهم حق في هذا, هذا حق لله. فلهذا هنا في توحيد الربوبية توحيد الألوهية, التوحيد واحد لله فقط, تخص الغض مع الله في هذا أبدا. قال: والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الآن لفت دكوا وبخفة ومساجين سنبليك كاتشوز. قال: الأولى الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى, فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع, فقد كفر بالجميع. نعم, أولا تؤمن أن الرسالة التي جاءوا بها حق. لماذا؟ لأنها من الله, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأنبياء يتكلمون بالوحي, فلا بد تعتقد أن هذا الوحي حق لأنه من رب العالمين. فسي أبليجي لا بوميغ شوز تو كخوا كو لو ميساج دي بروفيت إلي حق, وتؤمن بالجميع. لا يجوز تفرق بين الرسل, tu crois un, tu crois pas l'autre, comme ils font les Yahoud ou les Nasara. Ils ont cru en Isa, en Moussa, et ils n'ont pas cru au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. هذا لا يجوز, هذا كفر. قال كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. استدل شيخ العثيمين بهذه الآية أن من كفر بنبي واحد يكفر بالجميع. Celui qui croit pas en un prophète, il croit pas en tous. ما هو وجه الدلالة من الآية؟ شيخ العثيمين il a utilisé ce verset pour expliquer que celui qui croit pas en un croit pas en tous. أين وجه الدلالة؟ أحسنت, نوح أول الرسل. كفروا به فحكم الله عليهم بماذا؟ Dans l'aïe, Allah, il a dit quoi? Là, ils n'ont pas dit en Nuh, فقط. Ils ont كذب qui, هم? Là, كذبت قوم نوح. فقوم نوح, ils ont كذب qui? Il est l'aïe. Ils ont كذب qui? Al-Mu. Al-Mursalin. Al-Mursalin, c'est le pluriel de Rasoul. Rasoul ou Mursalin. Fal-An, Qawm Nuh, ils ont pas cru en qui? Allah hakam alayhi bima darafa. Sahel, Adam il va t'aider, t'abdol. Alors que combien de rassouls est devenu au Qawm de Nuh? Un. C'est le premier de rassoul. Et Allah Azza wa Jal hakam alayhim kadabat Qawm Nuh al-Mursalin. Allah Azza wa Jal hakam alayhim. Il a montré à le peuple de Nuh, ils n'ont pas cru en tous les prophètes. Alors que Qawm Nuh, ils ont reçu qu'un. Ça montre que celui qui ne croit pas en un prophète, il ne croit pas en tous. بنص الآية كذبت قوم نوح المرسلين قال مفهوم إسماعيل قال فجعلهم الله مكذبين جميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه نعم يفكر رسول هم يزوم ديمونتي أن لكن الله عز وجل حكم عليهم بكفر الجميع. Ça te montre qu'on a celui qui ne croit pas en Rasoul, il ne croit pas en tous. L'imada. La base. Ahzant annahum kulluhum min indillah. Ils viennent tous, c'est Allah qui les a envoyés. Si tu ne crois pas en un, ça veut dire que في عقيدتك كيف شوف لماذا تقول لي بون كلهم من عند الله ستسحب فاقوى بالجميع أما تكفر بواحد فهذا هو الكفر والضلال قال وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له أيضا لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم هذا صار دليل أن اليهود والنصارى سيد كفار لأنهم ما أمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام سيد خواب محمد عليه الصلاة والسلام صار جاد المسلمين أما يعتقد أن نبيه مثلا موسى وفي محمد مثلا اللي فاكو صغليه هذا كفر لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجميع كافة للناس كافة للناس أي جميع الناس فالذي لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام سكافر الذي لا يؤمن بالنبي بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام سكافر أحسنت لا نفرق بين أحد من رسله هذا دليل أنه لا يجوز tu crois une partie tu crois pas l'autre là c'est comme ceux qui feront bien le Coran maintenant là on peut dire maintenant un chacun nous dit moi je crois la moitié du Coran l'autre moitié je crois pas هذا سكافر t'es obligé de croire en tout الرسول كذلك الكتب كذلك الملائكة كذلك لا يجوز الإنسان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض هذا حال الكفرة ما الدليل أن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما الدليل أحسن مبشرا أو مبشرا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحسنت فعيسى بشر إلى أن أوصي أصبحت كي أنبخفت إلى الابن يغيث في الأحمد وأحمد من أسماء النبي تعلمون أن النبي لا يزغنوا محمد أحمد وغير ذلك قال لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط المستقيم نعم عيسى عليه السلام لما بشر بمحمد بشر بنبي وبرسول برسول فيجب على من جاء بعده أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا واجب أما الذي كفر به كفر بالجميع وكفر بالله إثم مسلم قال الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام الثاني لا يصح الإيمان بالرسل إلا بالإيمان بأسمائهم أي من علمنا مثلا الله عز وجل في القرآن في السنة نوزا سيتي دي نو محمد إبراهيم نوح صالح لوط إبراهيم إسحاق يعقوب إسماعيل كل هؤلاء تؤمن بأسمائهم أنا أمسد رسول أما السوق تقلوا فتؤمن بهم إجمالا قال وقد ذكرهم أو قالوا هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل أفضل الرسل هؤلاء نبخمي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وأفضل الرسل ثم إبراهيم ثم موسى هذا الترتيب بالإجماع أن المياغ الأفضل سبخوفة محمد ثم إبراهيم ثم موسى أما عيسى ونوح ففي خلاف في خلاف بعضهم قدم عيسى بعضهم قدم نوح والأمر سهل المهم أن هؤلاء الخمس أفضل الرسل اسئوا للعزم قال وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم دفوة القرآن الله لا ست للسانك للسانك قال وفي قوله وفي سورة الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي نبينا محمد دزجم ثم ذكر الثلاث إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء أفضل الرسل قال وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا نعم سيكون قلوا تؤمن به إجمالا وقد استفدنا أن لكل أمة رسول ما الدليل؟ استفدنا من قبل أن الشك أمة شك فك الله إلى غفوية مساجي فالسورة تكوني با لغنو أنت تكوني سختا فقط سوك تكوني با تكوى جنرال كشك فك الله إلى غفوية رسول بقي الدليل أحسنت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قال فنؤمن بهم إجمالا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هذا دليل واضح ومنهم من لم نقصص عليك فالله عز وجل إنوزا سيتي l'histoire de certains prophètes l'histoire de Moussa l'histoire de Isa l'histoire d'Ibrahim أما certains prophètes on connaît rien On n'a pas de nom, on n'a pas d'histoire. هؤلاء تؤمن بهم إجمالا. Tu sais qu'Allah il a envoyé à chaque peuple un rasoul. وهذا يكفي. قال الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. التصديق لابد إذا صح السند صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق. لا يجوز تكذيب الرسول. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار celui qui ment sur le prophète فما بالك celui qui dément le prophète لا يجوز هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءنا خبر تصدق ولو يخالف العقل انتبه أن هناك من الناس يقدمون العقل على النقل هذا ضلال il faut passer le raison le texte لا يجوز مثال على هذا حديث الذبابة معروف قد أنكر بعض الضلال حديث الذبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني العموش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سجين موش هل تنبع ذاق تتخب لدوزل لأن في إحدى الجناحين الداء وفي الأخرى الدواء Dans une des deux ailes, il y a la maladie, et dans l'autre, il y a le remède. Enfin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il t'a dit trop plat. Trop plat, tout m'a boit, là, ben. Et celui qui ne veut pas boire, c'est pas obligé. Il ne boit pas. Là, qu'il a tout cadré. Bad al-Aqlaniyoun, ils cadrent, ils disent là. Ils disent là, ça ne se fait pas, kada, kada. Hada, là, il y a juste là. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta kallama bi haq. Fa là, il y a juste takdib, hada al-khabar. فانتبه بعض الناس يفوا باسي العقل قبل التكست هذا خطأ هذا سبب الانحراف سي تان تكست الى صحيح tu l'appliques tant que tu peux si t'as pas compris demande اما tu dis là les médecins ils ont dit كذا او فلان il a dit كذا لا كلام رسول الى احق الى اصح لان الرسول الى مؤيد بالوحي ان هو الا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم الى la révélation من رب العالمين الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس la quatrième chose c'est que t'applique la شريعة avec laquelle il est venu le prophète عليه الصلاة والسلام مثلا نحلوس القرآن فمن الإيمان بالرسل c'est que t'applique la شريعة tu vas pas mordre un autre لا يجوز Toi, tu dois appliquer قول النبي عليه الصلاة والسلام وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا بد أما الكتب السابقة فنسخت كما تقدم الآن نحن celui qui veut appliquer celui qui veut rentrer dans l'islam il suit le prophète et il applique le Coran il n'y a pas d'autre tariq et il applique la sunna على نهج السلف الصالح أما une autre tariq il n'y a pas كما قال ابن القيم رحمه الله كل الأبواب مسدودة بواب مسدودة إلا الباب سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي tous les chemins comme en Allah عز وجل ils sont fermés sauf le chemin du prophète عليه الصلاة والسلام أما tu veux prendre une autre route pour arriver à مرضات الله الجنة il n'y a pas de route إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم فالتحكيم والرجوع والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أي تحكم بشريعته أما غيره فقد يخطئ قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل Tu peux prendre son kalam ou le rejeter. Il a le rasoul. Le rasoul, tu prends tout. Amma, une personne, il peut se tromper, il peut oublier, il peut faire une erreur, il peut suivre sa hawa. Amma, le rasoul, là. Fal isma, fit tibé al rasoul. Qala al iman bil rasoul tamaratun jalila minha. Aïe, le fait de suivre le prophète, al an, ou le fait de croire au messager, il y a des fruits. Qala al oula. العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى قال ويبين لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك هذا أولا أنت الآن شسك الله تنبيد أميساجي سكوا كتبا استفد سكوا الفخوي شسك الله يبتون بيان Tu sais qu'Allah Azzawajal il est Rahim Bek, il t'a envoyé un messager pour te montrer. Amma si Allah il nous aurait laissé Hakada. Hadi c'est une ni'ma. C'est une ni'ma la abud l'insan yashkuruha. Qala thaniya shukruhu ta'ala ala hadi ni'ma al-kubra. Wa lahid ta'bir al-utaymin al-kubra. Sahih, min a'azam al-ni'am ala l'insan, ib'ath al-rusul. Ib'ath al-rusul. Ay, si tu le suis, tu vas fil jannah. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده la troisième fruit c'est que tu les aimes تحبهم أكثر من نفسك أكثر من نفسك لأنهم عباد الله وذروة المؤمنين وأفضل البشر فأنت تحبهم تلزم في الله قال وقد كذب المعاندون ورسلهم زاعمين أن رسول الله تعالى لا يكونون من البشر هذا سن شبهة شبهة كذباء الكفار أن الله عز وجل il a envoyé un être humain. Fa'indahum, ça ne peut pas être un rasoul, parce que c'est un être humain. Ha'oula, il voulait un malak. Et c'est des kiddaboun. Wallahu Allah Azza wa Jalla renvoyait un malak, ils n'auraient pas cru. L'an al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' al-Rahman. Allah, il guide qui veut. Fa'law amanu bil rasoul, la salimu. La salimu fi dunya al-akhira. Lakin, ils ont rejeté et ils ont emmené une shubha. Ils ont dit, nous ne croyons pas parce que c'est un être humain. Hada, c'est valable. Limada ghayru qu'il a cru. Limada fulani croit. المهم سكيبيا بالله سبحانه وتعالى والإنسان يستسلم أما هؤلاء يمخش avec la raison. Pourquoi Allah il a pas envoyé kada? نحن on leur dit parce qu'Allah il a voulu envoyer kada. C'est pas toi qui choisis. أنت تعبد. أنت un serviteur. أنت tu dois écouter. C'est pas toi qui impose. Allah il a choisi d'envoyer un homme. خلاص. أنت يستسلم. المسلم tant qu'Allah عز وجل fait une chose il accepte. أما الكفار انظر. Ils ont dit non. On croit pas c'est pas un malak. هؤلاء c'est des كفار. وهؤلاء لا يضرون الله شيئا. هؤلاء ils font du mal quand même. Allah il va les mettre sur le nar et انتهى. قال وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وابطله بقوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. انظر. Ils ont dit, est-ce qu'Allah il a envoyé un être humain? Ils n'ont pas accepté, ils voulaient un malak. قال قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Allah عز وجل dit, si on a des malaïka sur terre, on aura envoyé un malak. Lakin vous êtes des êtres humains, on envoie un être humain. وهذا في الحقيقه سي عناد من الكفار. اما هم اصلا لا يؤمنون. Ça c'est l'inad ou le kib. اعلم ان الكافر n'importe quelle ayat que tu lui emmènes, la yu'min. Illa yasha Allah. Si Allah il veut le guider. اما كثير منهم, ils croient pas. اقتربت الساعة وانشق القمر. La lune elle s'est fondue devant eux, ils n'ont pas cru. تقدم معنا كذلك حديث عن نخلة. Aïe l'arbre dès qu'il est venu vers le prophète, il n'a pas cru. تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليه من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. نعم شرع تيمين il nous explique la ayah أن si sur terre ça serait des anges Allah il leur envoyait un ange لكن sur terre c'est des êtres humains Allah il envoyait un être humain. قال وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتون بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Ça montre hada أن الأنبياء ils sont تحت سلطان الله وهو القاهر فوق عباده. الحمد لله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك. Tous ces adillah ils montrent أن العباد ils sont تحت حكم الله. C'est pas eux qui choisissent. مثلا هؤلاء الكفار ils ont demandé au prophète de emmener nous kada. Ils ont dit ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Ça c'est Allah qui choisit. الرسول هو يجي يتموت فقط. لكن هؤلاءكم ولا ديس دي معاندون. فالإيمان بالرسل يتضمن هذا. يتضمن الأربعة التي ذكرها شيخ العثيمين والثمرات ذكرها. ثم انتقل إلى اليوم الآخر. قال رحمه الله واليوم الآخر. لماذا ذكر اليوم الآخر هنا؟ نحن في ماذا؟ أحسن أركان الإيمان. واليوم الآخر أي اليوم الآخر من أركان الإيمان. ونيضا لبيلي لفوا هو الآن لو سانكيم اليوم الآخر. قال اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. تقدم كان معنا في الواسطية ضابط ليوم الآخر، ما هو؟ الآن نزادنا تعريف رحمه الله، أي يوم القيامة c'est le jour où les gens vont être ressuscités pour rendre des comptes. لكن نحن نبي بيان ضابط عام. أحسن، كل ما بعد الموت. اليوم الآخر كل ما بعد الموت. سأكمنص بك فتنة القبر، سؤال منكر ونكير، أي dans ta tombe tu vas te demander. ثم le châtiment أو النعيم أو le délice de la tombe. ثم t'es ressuscité. ثم tu rends des comptes. ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيأتي معنا في النار إلى تفصيل. هذا الإيمان باليوم الآخر. فالمؤمن يؤمن بهذا كله. وسيأتي الشيخ العثيمين بفصل قليل. قال والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث أمور. ثلاثة أمور. أي لفد. De croire au jour dernier, ça implique trois choses. قال الأول الإيمان بالبعث. قال وهو إحياء الموتى. البعث إحياء الموتى. Ils traduisent par la résurrection. Et le fait d'être ressuscité. C'est ça البعث. هذا تؤمن به. تؤمن أن يوم من الأيام الله عز وجل va faire revivre les morts. هذا s'appelle البعث. Ça là, تؤمن به أيها المؤمن. قال وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية قال فيقوم الناس لرب العالمين كما في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين قال حفاة غير منتعلين أي ils vont être ressuscités bien nus قال عراة غير مستترين أي ils vont être ressuscités nus il n'y a pas de vêtements. قال غرلا غير مختتنين. أي ils vont pas être circoncisés. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنا كنا فاعلين. الله عز وجل يتموت. كما بدأنا أول خلق نعيده. كما الله تكخي la première fois. T'es sorti du ventre de ta mère, nu, pieds nus, et t'étais pas circoncisé. Kadalik yom qiyama, tu vas sortir min qabrik. Nu, pieds nus, et t'es pas circoncisé. Yom la yamfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Al'an, tastafid min hada anna siyom la yamfa'uk illa a'maluk. Y'a rien qui va t'être utile illa ta'amal. T'as plus d'habits, t'as plus d'amis, t'as plus. Là. Al'an, t'es seul et l'a'amal. Si t'es mort à la tawhid, t'es à la khayr. Si t'es mort à la shirk, fa. Yomun nadama wal hasra. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui m'a à la shirk, halak. Halak, il sort plus bien le nar. Inna wa yujib illa faqad harram Allahu alayhi al jannah. Celui qui m'a à la shirk l'akbar, Allah il interdit le paradis. Ça montre أهمية التوحيد. قال والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. من أنكره كفر. من أنكر البعث سبا مسلم. لأن الكتاب والسنة والإجماع على هذا. قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأدلة كثير في القرآن. كثير في القرآن مرت معنا في دروس العقيدة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس أو يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلة والشاهد منه يحشر الناس والحشر سمثل البعث سغصب أي أن الله عز وجل يغسل ستيليجو فالقرآن يمضي هذا السنة لا مضي قال متفق عليه قالوا أجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة كذلك إجمع لا يوجد خلاف في هذا celui qui خالف c'est un كافر وبعض الناس يخالفون في هذا des كفرة des كفرة ils croient que si tu meurs c'est fini si tu meurs c'est fini بعضهم يدز repos en paix بعضهم يدز ما أدري إيش tout ça c'est كلام باطل si tu meurs على الكفر il n'y a pas de paix il y a النار il y a النار في القبر قبل النار قبل جهنم فلا تلتفت إلى مغالطة الكفار صحيح celui qui meurt il dit c'est bon il est dans sa demeure ما أدري من كلام ça c'est كلام باطل c'est كلام باطل il est في أشد العذاب وفي النار أشد يوم القيامة et fi jahannam, il sort plus. Enfin, celui qui croit pas en Hadith, c'est un kafir. Amma Bardanas, il croit que ça s'arrête. Il croit que c'est fini. Bardom, il croit en la résurrection. En plutôt l'incarnation. Il croit qu'il meurt, son âme, elle va à Madrid. Ça, c'est kadib, ça. Ça, c'est aqaïd al-rawafid. Aqaïd al-rawafid ou al-hundus. En Inde, disons, c'est aqaïd. Il meurt, tout le monde, il est réincarné dans une souris. Ça, c'est batel. Batel, tu meurs, t'as des comptes. On te recoule, mughalatat. Al-Nas. Ils font ça, hum, les annal insan, il a peur de la mort. Enfin, ils en mettent des solutions. Repose en paix, la demeure madrid. Kadib. Kadib, tu meurs, t'as des comptes à rendre. Chatal vu'al. صحيح صحيح بعضهم كما يقول اخوات كي كونساي سي مور يس في بروليه une fois on a dès qu'on était en France on était rentré dans un cimetière on avait enterré un frère et on avait vu des on avait vu هذا on avait vu c'est comme des boîtes aux lettres en fait c'est un mort il est محروق داخل ça c'est ذل وعذاب قبل النار انظر lui-même il dit à sa famille dès que je meurs brûlez-moi ça ça fait كذب بالرسل وكذب الله عز وجل وحارب الإسلام والمؤمنين فجزاؤه هذا قالوا أجمع المسلمون على ثبوته وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيهم على ما كلفهم الله أو على ما كلفهم به أي الله على ألسنة رسله الآن الحكمة Il y a une sagesse dans ça. Même l'aql, il n'accepte pas qu'après la mort, il n'y a rien. L'imad, hein, qui c'est qui nous montre ça? Trouvez, Fadal. Non, هذا في البعد, احسنت, لكن نحن الان on est في يعني حيث الحساب الى اخر البعد. Fadal. احسنت. Le voleur, celui qui tue, c'est comme celui à Rajul Saleh. Il n'y a pas de hikma. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a le hikma ou la naam, c'est le hakim. Enfin, Allah Azza wa Jal, s'il a créé la créature, s'il y a une hikma. Amma Fulan, c'est un mufid. Et Fulan, c'est un Saleh? Là. Là. فهذا سر حكمة أن الله عز وجل لك خير أي أن حكمة أنك تبغون ديكون سينو سأسرع عبث والله منزع عن هذا si on repasse sur Hikmah, la création elle serait inutile. Tu vas, tu fais des enfants, tu fais ce que tu veux, tout le tu meurs une terre. Là, là, là, il ça serait trop facile. Là. قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعيد الآية. أحسنت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا للشاهد ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالمقصود والحكمة c'est الابتلاء pour voir c'est qui va avoir des bonnes œuvres que celui qu'on n'a pas أما tu dis tu meurs et il n'y a plus rien il n'y a plus de حكمة وهذا الطعن في الله والطعن في حكمة الله والطعن في كمال الله celui qui dit هذا الكلام أن après la mort c'est fini هذا لا يحصل لنا من الكفار أما المسلمون كلهم يؤمنون بهذا قال قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله عز وجل الآن يموت أنا جبكخ البشر هكذا عبثا عبثا سيصبح حكمة عبثا سبسا الله عز وجل على فن يفرسل الذي إلينا أو أنكم إلينا لا ترجعون أي أنكم سترجعون إلى الله سيصبح الحكمة لكن أكثر الناس لا يعلمون قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي سترجع إلى الله أي يوم bien précis tu vas rendre des comptes et Allah عز وجل va récompenser أو va châtier هذا c'est ça الحكمة c'est ça الحكمة حتى في الدنيا الكفار ils acceptent pas ça مثلا prends à l'école مثلا est-ce Est-ce que celui qui fait rien, il a des mauvaises notes, il a kada, il est comme celui qui est mujtahid? Ah madame. Ah là, celui qui est mujtahid, il est récompensé. Il a un diplôme, il a un travail. L'autre, c'est un ta'ban, chômage. C'est pas pareil, là, yastaoun. Fa kayf al akhirah hada li mithla hada. Eh, tu rigoles, tu penses à Sadiq. Ah, ashab les chansons. Eshkal, on va tous au paradis. هذا اللي من أهل النار إن مات على هذا سأكافر إيش هذا الكلام هو فاتوسو بغادي موديو بيني هذا الكلام باطل أصلا هو اللي منحرف بهذا سأكافر كديسا خلاص تركوا ميشيل أينه سأكافر لا غرابة الكفار يجيز دي عجائب عليهم لعائن الله لا يستغرب الكافر سأكافر أما المشكلة ستصغر لابوش دا مسلم لكن الحمد لله فزاريدي سأكافر قال الثاني أي من الإيمان باليوم الآخر قال الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه Donc la première chose, tu crois au Ba'd, et que tu vas être ressuscité. Tout la deuxième chose, dès que tu es ressuscité, tu vas rendre des comptes. Ça c'est la deuxième. Aïe min al-iman bil yawm al-akhir. قال ويجاز عليه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ويجمع المسلمين نفس الشيء الذي ينكر الحساب سفاء مسلم مثلا يدي لا يبقى كوم لا يبقى كذا لا هذا كلام باطل كما هذا الكافر وفاتوسو باغادي هذا كلام باطل تادي كونت تادي كونت قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أثبت الحساب أي لكم وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون تستفيد من آية أن الحساب اللي بعدل لا يظلم ربك أحدا الحساب بالعدل قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحساب اللي بعدل ستة في الحسنة الله يدن ستة في السيئة يدن بل وفضوا أن أبك العدل يلا رحمة لأن الله أبك الحسنة يدن جيس Et ça peut monter jusqu'à 700. On a 8040. Et il va citer le hadith. Ça montre Al-Adl et Al-Rahma. قال وقال وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ça montre أن يوم القيامة يبغى ميزان يبغى بالانس الصحيح ينكن لماذا يكن بالانس في قول الله عز وجل الذي ونضع الموازين أي لبالانس alors que nous On avait vu dans l'aqida que le qawl sahih est un khilaf entre les ulama. Mais le qawl sahih c'est qu'il n'y a qu'une balance, il n'y en a pas plusieurs. Pourquoi il a cité balance au pluriel ? Ahsan bi'tibar al-mawzunat. Et la chose qui va être posée sur cette balance, il y a plusieurs choses. أما البالانس يرى إيه وهذا قل لا قبل أحسن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذم كذا أتعرف ذم كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ساست موضخ أن الإنسان إذا عصى الله عز وجل لا يجاهر بمعصيته Si t'as glissé, t'as fait un péché, pas besoin d'aller le raconter, Foulan, Birey, Haja, ça sert à rien. Les Anna, إذا سترت نفسك إذا سترت نفسك الله عز وجل قال قد سترت عليك في الدنيا الله عز وجل يتلكشي في الدنيا فاستر نفسك الله يتلكشي أنت تجوا تمو كما يفعل بعض الفساق جي في كذا لا تفهم تم استغفر الله هذا سموت فضل يعني أن الإنسان يستر على نفسه قال وأنا أغفرها لك اليوم سموت أن الله غفور رحيم Ça, c'est un dalil, anna les péchés, Allah, il les pardonne. Illa shirk. Inna Allah, la yaghfiru an yushraka bih. Amma shirk, ça montre que cette personne, c'est un mouahid. Il est mort à la tawhid. Amma les autres péchés, Allah, il peut les pardonner. Khassatan, si t'as pas été dire Foulan, j'ai fait, Foulan, j'ai fait, t'as akram. Et Allah Azza wa Jal, yaghfir liman yurid. Qala fa yu'ti kitab, ou fa yu'ta kitab hasanati, wa amma al-kafir wa al-munafiq fa yunada bihim ala ru'us al-khala'iq ha'ula, alladhina kadhabu ala rabbihim, ala la'natullahi ala al-zalimin. الظالمين المشركين الكفار الكافر صار ظالم لأنه لا ضغطك الله سيدي ظلم فذكر الحديث شيخ العثيمين بمضخك على حساب أي قال أتعرف ذنب كذا يعني إيش كنت في سبيشي لست بخصان مش مسلم يقول نعم يقول إيش كنت في كذا يقول نعم الله عز وجل يقول شتي زكاش في الدنيا شتي فاردون وجل سمضخك على حساب الآن ست بخصان سفي جوجي لكن الحساب يختلف من نوقش الحساب عذب كما في حديث عائشة أما هذا العرض أي الله يدي تفي كذا تفي كذا تفي كذا على فايد بغدر أما نقاش الحساب كما في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام عذب ومنهم يغض في الجنة صح حساب صح عذاب 70,000 في حديث ابن عباس المعروف في حديث عكاشة فهذا معروف أي الذين لا يسترقون إلى آخره أي ويتوكلون أي كما يقول أهل العلم سيأتي معنا في كتاب التوحيد الخلص في التوحيد أي سي دي جون ils ont un grand توحيد pas de shirk ils ont un توكل قوي ils ont إيمان قوي فهؤلاء le prophète sallam il a montré أن 70,000 ils vont rentrer في الجنة sans rendre compte مباشرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ومع كل 1,000 70,000 70,000 et avec chaque 1,000 70,000 فإن شاء الله سيأتي معنا في كتاب توحيد وفخى هذا قال وصعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة ستنطخ رحمة الله ستنطخ الله إلى ميزيكورديو جدا إن حسنة إتندن 10 أم بشيء فلسا أم فلهذا قال بعض العلماء كما هو نبي في 40 celui qui rentre في النار c'est vraiment que c'est un halik لأن الآن tu fais quelques حسنات الله il te multiplie tes péchés te laisse comme ils sont فcelui qui rentre في النار c'est vraiment c'est un مجرم يعني أما الخلود c'est un كافر أما السيئات c'est un موحد أما نحن parle de كفار كفار pour vraiment rentre في النار c'est vraiment il a fait aucun effort فلهذا قال عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين في الحديث لأن سيد الظلمة إذا البال خير تفضل فؤاد نعم نفس الحديث أو يشبه ينظر صحة قال نعم في الصحيحين نفس هذا أو يشبه هذا أي سلك في الحسنة إلى نديس أو ستسو هذا نعم تقدم معنا قال وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه قال وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم وذريتهم ونساءهم وأموالهم سسموت أن ينحكمة إسك النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الجهاد Il a combattu des personnes. Hakada. Après la mort, il n'y a rien. Abadan. Al-an. Il y a des huroub. Bisabab had. Aïe, jihad al-muslimin al-kuffar. Il y a al-da'wa. Il y a kada. Il y a des gens, ils font da'wa, ils reçoivent du mal. Kada, kada, kada. Tout ça, hakada. Après la mort, il n'y a rien. Abadan. Ça montre qu'après la mort, hatta l'aql, il accepte qu'il y a des comptes. Il y a des comptes. Et s'il n'y a pas de comptes, tout ce qu'on a fait, c'est faire. Une personne a fait 50 ans de salade. L'autre, il n'a rien fait, neuf sous chine. Hada abadan. Hada, la yakulu illa mulhid. Qala falou lam yakul hisab ou la jaza la kana hada min al-abath. Alladhi yunazza al-rab al-hakim an. Naam. Al-abath, on a dit c'est une chose sans hikmah. Dans le vide. Abadan. Qala Allah azza wa jal, c'est l'hakim. C'est l'hakim et c'est l'khabir. قال وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قوله وما كنا غائبين أي الله يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الذين ينكروا البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، هؤلاء سيد كفرة. Je voulais vous lire Mas'alat al-Malaika. Ce qu'on avait dit hier, c'est des rijal. Faites-moi penser demain. Demain, on l'avait lu sur l'Arba'in, lakin, pour les frères qui n'étaient pas là. Subhanakallahu bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka.